السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني من فترة بسيطة جالي فيديو على الواتس، يعني نائب في مجلس أمة في أحد الدول العربية، ويعني جالي الفيديو ده وهما بيقولوا النائب بيدعو إلى إباحة الخمور في هذه البلد، وإن الشباب لما ما أبحتش الخمور وما فتحتش محلات الخمور الشباب لجأوا إلى حلول تانية ممكن بتدمر صحتهم. المهم الواحد اشمئز من هذا الأمر جدا جدا. بعدها بأيام إخواني لقيت فيديو تاني جاي لي على الواتس، لقيت يعني حاجة مبعوتها لي على الواتس تاني، هذا النائب وهو في نفس مجلس الأمة وهو في هذا المكان اللي سعى ودفع أموال وسعى بمجهود رهيب عشان يجلس على هذا الكرسي، فإذا به يعني يفاجأ به يعني زي سكتة قلبية مفاجئة، ولسانه اللي كان بيتكلم وبيدعو به إلى العلمانية وإلى إباحة الخمور ينقلب ويسد يعني مجرى التنفس، ولا يفلح طبيب هذا المجلس إن هو يعني يقدر يخرج لسانه مرة أخرى ويموت مختنقا بلسانه الذي حد به شرع الله والذي حد به حدود الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، قلت عبره والله يا جماعة، لو العلمانيين لو التوكشو لو يعني كل واحد بيحد شرع ربنا سبحانه وتعالى، فيا جماعة صرخات للغافلين، هي دي السلسلة بتاعتنا، سلسلة محاولة الصراخ في قلوب القلوب الغافلة القلوب المخدرة بحب الدنيا لعلها تستيقظ وتفيق. احنا النهاردة الحلقة الثانية من سورة قاف في صرخات للغافلين، من التدبر في سورة قاف. المرة اللي فاتت اتكلمنا بقى عن الخطة العشرية لفهم السورة، خطتنا هتبقى ايه فهم السورة، ودخلنا بقى في زمن السورة وعلاقتها بالسيرة النبوية، وختمنا واحنا بنبدأ في الكلام عن الترابط الموضعي لسورة قاف. الترابط الموضعي النهاردة هنتكلم بقى، نبدأ بالترابط الموضعي لسورة قاف. ركزوا معايا يا جماعة ان شاء الله بإذن الله، هنتكلم في 5 عناصر في الترابط الموضعي وفي عنصر إضافي هيبقوا 6. خلاص، الترابط الموضعي او الاعجاز الموضعي لسورة قاف يعني اعجاز واضح السورة في المصحف. اول حاجة في الترابط الموضعي لسورة قاف، علاقة سورة قاف بالسورة اللي قبلها مباشرة. قاف ايه اللي قبلها على طول؟ الحجرات. عايزكم تركزوا معايا، الكلام ممكن هيبقى يعني عالي شوية ولكن بنحاول نخففه في الشرح شوية. الباوربوينت اللي بعد كل عنصر بنحاول نخفف بيه، الانفوجراف اللي في الاخر بنحاول نخفف بيه، يعني هنحاول نخفف يا جماعة، ولكن فعلا لازم نفهم هذا الكلام الخطير جدا اللي ينبني عليه صناعة الحياة بالقرآن. رقم 1، علاقة سورة قاف بالسورة اللي قبلها اللي هي سورة الحجرات. سورة الحجرات نازلة امتى؟ سورة الحجرات نازلة في عام الوفود. عام الوفود ده سنة 9 هجرية، يعني قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنة. ايه الدليل انها نازلة في عام الوفود؟ ان قبلها، ما هو قبلها ان تحبط اعمالكم لما ابو بكر وعمر اختلفوا مع بعض وعلى صوتهم قدام النبي عليه الصلاة والسلام. اختلفوا ليه؟ واحد بيقول يا رسول الله امر القعقاع، وواحد بيقول يا رسول الله امر الاقرع ابن حابس. قال لا، طب الاثنين ايه يعني الاثنين مختلفين مع بعض في ايه؟ ان خلاص جزيرة العرب بقى النبي هو اللي بيحكمها، وبقى هو اللي يقول ده يبقى قائد القبيلة ولا ده، فالاثنين مختلفين النبي يؤمر مين؟ يعني معناها خلاص يا جماعة الاسلام وصل لقمة مجده في الجزيرة العربية. عشان كده ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، في سورة الحجرات اللي هو ايه؟ وفود العرب اللي كانت جاية ملهوفة عشان تقابل النبي، فمن لهفتها مش مستنيين لما النبي يخرج من حجرته عليه الصلاة والسلام، بينادوا يا محمد يا محمد عايزين. عشان كده في اخرها قالت الاعراب امنا. الله اكبر، قبائل العرب الممزقة، الاغنام يا جماعة، الاغنام الممزقة توحدت واتت واسلمت وبتقول للنبي عليه الصلاة والسلام احنا امنا. وبيكسبوا ود النبي بان هم بيظهروا ما صار منهم في امتثال للدين وانقياد للدين وايمان بكل تعاليم هذا الدين. فسورة الحجرات سورة ان احنا اصبحنا قوة عالمية بتنافس الفرس والروم. اول سورة تتكلم عن الخلافة الاسلامية، الخلافة الاسلامية فاصلحوا بينهما، السلطة المركزية للدولة زي السلطة المركزية للولايات المتحدة الامريكية كده. سورة الحجرات بتتكلم عن الخلافة اللي هي الولايات المتحدة الاسلامية، والسلطة المركزية هي بتقود كل اجزاء الدولة. تصور رهيب يا جماعة، خلاص احنا هنخرج للعالم. سورة الحجرات دي بعدها على طول هنخرج للعالم، بعدها على طول بقى سورة تبوك بقى والخروج للعالم والخروج للروم، بقينا قوة عالمية والفتوحات الاسلامية بقت على الاعتاب، فتح الاسلام للعالم كله. عشان كده سبحان الله سورة الحجرات تتكلم عن الاخلاق، العلماء سموها سورة الادب. ليه؟ لان اكتر حاجة هتبهر العالم بالاسلام لما يخرج لهم هو اخلاق الاسلام اكتر حاجة. فيعني اذا سورة الحجرات نازلة في عام الوفود. طب سورة قاف نازلة امتى؟ في عام الحزن. عام الحزن والنبي بيؤذى والنبي بيمد ايدين الكفار عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيؤذى اشد الاذى وبيحاولوا انهم يقتلوه وبيطردوه للطائف. طب يا جماعة نفهم ايه من الترابط الخطير ده؟ سورة الحجرات نازلة في عام الوفود اللي هو اسعد سنة في تاريخ الاسلام كله. الرسول شايف العرب كلهم جايين يقولوا لا اله الا الله، منظر مبهر، منظر مذهل. يبقى سورة الحجرات نازلة في اسعد سنة في تاريخ الاسلام. طب سورة قاف نازلة في عام الحزن، اسود سنة في تاريخ الاسلام. يبقى السورة اللي بتتكلم عن اسعد سنة في تاريخ الاسلام جت بعدها السورة اللي بتتكلم عن اسود سنة في تاريخ الاسلام. ايه الترابط اللي ما بين الاثنين دول؟ اول حاجة واحنا في اسعد سنة والاعراب جايين من كل حتة والقبائل جاية تسلم على ايد النبي عليه الصلاة والسلام من كل حتة، ربنا بيقول له افتكر، افتكر ايام الاستهزاء والسخرية، افتكر ايام الحرب الشعواء على الدين، افتكر لما كان الكل بيهرب منك، لما كان الكل بيتبرأ منك، لما كان الكل خايف انه يبقى واقف جنبك اصلا. افتكر، افتكر يعني يا ايها الداعية لما تلاقي قنوات الدعوة كلها اتفتحت وكل نفسه يبقى جنبك، افتكر اللحظة اللي كان كله خايف انه يبقى واقف جنبك، افتكر اللحظة اللي كان كله عايز يبعد عنك فيها. افتكر ليه يا محمد ابن عبد الله؟ عشان تعرف ان الفتح اللي انت فيه ده كله كان بسبب التربية. اوعى تسيب التربية في يوم من الايام. وعشان حاجة تانية يا جماعة، سورة الحجرات دي هي السورة اللي اذهلت اصلا العالم كله. الغرب مبهور بالنبي بايه؟ احنا فاكرين يا جماعة ان الغرب مبهور بالنبي انه قدر يحول عبدة الاوثان لمسلمين في الجزيرة العربية، ده طبعا مبهورين بيه. ولكن انتوا عارفين اكتر حاجة بهر الغرب بالنبي ايه؟ وخلت مايكل هارت يجعل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الخالدون 100 الشخصية الأولى وأعظم شخصية في العالم كله. مش إن النبي خلى العرب يسلموا بعد ما كانوا عبادة أوثان، أمال إيه؟ إن النبي خلى العرب بعد ما كانوا زي الغنم المتفرقة يتوحدوا. عشان كده مايكل هارت قال في الكتاب بتاعه، قال ما فعله محمد بن عبد الله لا يتصور انه كان يمكن لشخصية اخرى في تاريخ البشرية ان تستطيع ان تفعله. ان انسان يوحد، ان الغنم يبقوا امة ويبقوا حضارة ويبقوا دولة منظمة مرتبة ويبقوا خلافة اسلامية، حدش يتخيل ان ده كان يحصل. ان الدماغ الجبس بتاعت قادة القبائل العربية تقبل الاسلام وتقبل الوحدة وتبقى ايدها في ايد بعضها وتكون امة واحدة. الغرب مذهول بالنبي في دي. فصورة الحجرات دي مجد مهول، مجد مذهل ما حصلش في تاريخ البشرية اصلا من اي مصلح في التاريخ. فجت سورة قاف بعدها قاف والقرآن المجيد. اوعوا تنسوا ان المجد اللي انتوا تحققتوا في سورة الحجرات كان بسبب القرآن، القرآن هو سبب الامجاد. يبقى الترابط بين الاثنين، اوعوا تنسوا ان سبب المجد هو القرآن، ارتبطوا بالقرآن. اوعوا تنسوا ان سبب الفتح هو التربية على القرآن. اوعوا تسيبوا التربية مهما فتح ليكوا في الواقع. والرسالة التانية ان سورة قاف لما تيجي جنب سورة الحجرات، ان مهما الدنيا اسودت، مهما الواقع ادلهم، افتكروا ان الفتح جاي جاي والفرج جاي جاي بإذن الله. ده الترابط الموضوعي الاول، علاقة قاف بالحجرات. الترابط الموضوعي التاني ناخده بقى يعني برضو عشان يعني ايه الحجرات جزء من الجزء 26. علاقة سورة قاف بالجزء 26، الجزء 26 اللي هو يا جماعة اهوت المصحف المفروض قدامنا، بدأ من اول سورة الاحقاف، من اول سورة الاحقاف وبعد كده سورة محمد وبعد كده الفتح وبعد كده الحجرات وبعد كده قاف. ده الجزء 26. يبقى الجزء 26 بادئ بالاحقاف ومنتهي بقاف. الجزء 26 بادئ بالأحقاف ومنتهي بقاف. الأحقاف نزل امتى؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. عامل حزن لما النبي اطرد من مكة وراح الطائف، اطرد من الطائف وهو راجع من الهم اللي هو فيه، وقف عند قرن الثعالب اللي بقت الوقت ميقات من موقيت الحج، المكان اللي النبي كان واقف بيصلي ورجليه بتنزف دم وهدومه ممزقة من الإلقاء بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وواقف بيبكي وبيستغيث من ايدين ربنا. المكان ده الوقت بقى ميقات من مواقيت الحج، الدول بتقف عنده عشان تحرم وتلبي لله من عنده. شفتوا الصبر عقبته ايه؟ يبقى الاحقاف نازله في اسود لحظه مرت على النبي عليه الصلاه والسلام في السيره كلها، اللي هي لما اطرد من مكه وبعد كده اطرد من الطائف ووقف عند قرن الثعالب يصلي ويبكي، عدى الجن سمعوا القران اسلموا. يبقى الاحقاف نازله في عام الحزن، وقاف اخر جزء 26 عام الحزن. يبقى الجزء 26 بادئ بعام الحزن ومنتهي بعام الحزن، وما بينهم ثلاث صور: محمد، الفتح، الحجرات. طب ايه الترابط بقى؟ سورة الأحقاف كلها: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وربنا بيقول في الآخر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أنت محتاج الوقت صبر تاريخي، أنت الوقت الهم اللي أنت فيه والسواد اللي مكتنف الدعوة من كل الجهات لا يحتاج إلى صبر عادي، بل كما صبر أولو العزم من الرسل، أعلى أربع عزائم في تاريخ البشرية قبل النبي، أنت محتاج الصبر التاريخي ده. يعني يا محمد يا ابن عبد الله، الأزمة اللي الدعوة فيها الوقت لن تستطع أن تجتازها إلا بصبر تاريخي. واقع رهيب. النبي نفسه قال إن دي أسود لحظة عدت بيه في السيرة كلها. لما السيدة عائشة سألته، لما سألوا الصحابة أصعب لحظة مرت في السيرة، قالوا لما النبي كان يتقتل في أحد. لما سألوا النبي قال لا، قال لما اطردت من الطائف ولم أصطفق إلا في قرن الثعالب، ما قدرتش أفوق وأقدر أركز تاني وأقول الله أكبر وأصلي من الهم اللي أنا فيه غير في قرن الثعالب بعد ما مشيت كذا كيلو متر في هم رهيب. فالنبي اعتبر ان دي اصعب لحظة مرت عليه في حياته. اقلب الصفحة بقى، الله اكبر، سورة محمد: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هجرنا المدينة، بقى عندنا دولة اسلامية في المدينة، انتصرنا في معركة بدر، بقى اللي بيعذبونا في الاحقاف في ايدينا اسرى في سورة محمد. تقلب سورة محمد، الله اكبر، سورة الفتح، سورة محمد بتقول هتتبعوا محمد ولا مش هتتبعوا محمد. طب لما اتبعنا محمد جت سورة الفتح، جاء الفتح، كأن الفتح هيجي لو مشينا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ده من الترابط الرهيب، ان الفتح بعد محمد، فالفتح كله في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. جت الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله أكبر، صلح الحديبية ومشركي مكة اعترفوا بالدولة بتاعت المدينة المنورة بعد ست سنين إصرار على عدم الاعتراف بيها، ودخل في الإسلام خمس أضعاف في سنتين بس بعد صلح الحديبية، دخل في الإسلام خمس أضعاف اللي دخلوا فيه في 19 سنة اللي قبل سورة الفتح، اللي قبل صلح الحديبية، وأصبحنا قوة على قوة محلية تنافس مكة والطائف في سورة الفتح. اقلب الفتح بقى، الله اكبر، سورة الحجرات عامل وفود سنة 9، يعني سورة محمد حوالي سنة 2 بعد بدر، سورة الفتح بعد سنة 6 سورة حديبية، سورة الحجرات سنة 9 عامل وفود بقينا قوة عالمية تنافس الفرس والروم، والقبائل العربية جاية يعني تطلب من النبي وتتزلف إليه ويقبل إسلامها ويقبل فروض الولاء والطاعة منها وتسلم مقاليد الحكم بتاعتها للنبي، يؤمر من شاء عليهم ويعزل من شاء. بعد كده تقلب تلاقي سورة قاف رجعنا عامل حزن تاني، رجعنا تاني بقى للاستهزاء والسخرية والواقع الأسود والواقع الصعب. شفتوا يا جماعة الترابط الرهيب؟ يبقى صور أوله الأحقاف عامل حزن، آخره قاف عامل حزن، ما بينهم ثلاث صور مدنية، كل صورة نازلة في زمن غير التاني، وكل صورة بتمثل نقلة نوعية في قوة الإسلام في الواقع وفتح مبين للإسلام وفتوحات متزايدة. طب نخرج بإيه بقى من الترابط العجيب للجزء 26 ده؟ نخرج رقم واحد، ان اوعوا تيأسوا يا ايها الدعاة، اوعوا تيأسوا يا ايها المصلحين. لو وصلتوا لمرحلة فاصبر كما صبر اولو العزم، لو وصلتوا ان الواقع بقى اسود تماما، اوعوا تيأسوا، الفرج جاي والفتح المبين اللي بيستنيكوا لو سبتوا على الطريق فوق ما تتخيلوا وتتصوروا. الحاجة التانية اللي نخرج بيها، ان بعد هذه الصور اللي مليانة فتوحات ليه جت قف تاني؟ ليه جت صورة عامل حزن تاني؟ ان اوعوا لما ربنا يفتح عليكم تنسوا سبب الفتح وهو التربية بالقرآن. اوعوا تنسوا سبب الفتح. اوعوا عارفين زي بالظبط كده اللي يحصل لها ابتلاء او يحصل له مشكلة يقوم يقف يتوضى ويصلي ركعتين يا رب يا رب الفرج يا رب يا رب، يقوم نص المشكلة تتحل، يقوم اول ما نص المشكلة تتحل يقوم ايه يكملها زق بقى، يقوم بقى ينسى خالص الدعاء وعايز يكملها بالاسباب. يا عم هي اتفتحت بكلمة يا رب، كملها بكلمة يا رب، كملها. اوعى تسيب التوجه والتوسل لحد ما تخلص، اوعى تسيب التربية والقرآن مهما حصل. يبقى ده الترابط الثاني. الترابط الاولاني قاف والحجرات، الترابط الموضوع الثاني قاف والجزء 26، الترابط الثالث بقى قاف والجزء 27. لان قاف يا جماعة هي نهاية الجزء 26 وهي اللي قبل الجزء 27 على طول، هي اللي قبله مباشرة، اللي قبل بقى ايه الذاريات بقى والطور والنجم والقمر والرحمن والواقع والحديد. الجزء 27 علاقة قاف بال 27 ايه؟ ده الترابط الموضعي الثالث. هو القرآن مترابط بالمنظر ده، كل صور كده اخوانا، كل صور كده واعظم من كده واخطر من كده مليون مرة. ولكن القضية ان احنا بس نتعب شوية في استجلاء معاني واعجاز القرآن، تعب حقيقي. وهو ده فكرة المنهج العشري اللي انا قلت لكم المرة اللي فاتت، 10 خطوات لاستخراج كنوز القرآن، 10 خطوات لمفاتيح كنوز القرآن، 10 خطوات للوصول للفهم العميق لكل سورة بإذن الله. الترابط الموضعي ده خطوة من العشر خطوات دول. طيب علاقة قاف بقى بالجزء 27، علاقة قاف بالجزء 27 قاف بتقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. سورة بتكلم المعمي اللي مغمور في بحر الغفلة، فربنا بيقول له يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك، انت كنت عامل زي واحد متغطي فبتاله ان الدنيا سودة مش شايف حاجة قدامه، زي شاب بالظبط كده ماشي في الشارع واخر الشارع ده حفرة نار، فتقول له يا ابني اخر الشارع ده حفرة نار، يقولك عارف عارف ودايس بنزين في العربية، يا ابني اخر الشارع حفرة نار، انا عارف انا عارف ودايس بنزين في العربية. فانت هو ده انت مش عارف، انت مش شايف، انت لو شايف النار هتفرمل. او شاب تاني ماشي في شارع اخره قصر وملكة جمال العالم كلها زوجة ليه في انتظاره، فهو ماشي صلنسيه، فتقول له ده انت مستنيك نعيم مهول في اخر الشارع ده، يقولك انا عارف وماشي صلنسيه بقى على راحته. يا ابني بقولك مستنيك نعيم، انا عارف. هو لو شاف بعينيه النعيم اللي مستنيه في اخر الطريق او العذاب اللي مستنيه في اخر الطريق عمره ما يبقى رد فعله كده. لو شاف النعيم هيدوس بنزين، ولو شاف العذاب هيدوس فرامل. هو بالظبط الشاب اللي بيعصر ربنا الوقت كده، هو تقول له يا ابني الطريق ده اخره نار، انا عارف. يا ابني انت لو شفت بقلبك باليقين العذاب اللي مستني اهل المعصية، لو سمعت بودنك الوقت واحد بيعذب في قبره على معصية من المعاصي اللي انت بتعملها الوقت، على موقع من المواقع الفاسدة اللي انت بتدخل عليها النت الوقت، لو شوف لو سمعت بقلبك صوت عذابه في القبر على معصية انت بتعملها الوقت، عمرك ما تعمل المعصية ديت. ومع ذلك بيقولك انا عارف، بس هو في الحقيقة كشفنا عنك غطائك، هو متغطي هو معمي. فسورة قاف بتقول ان سبب الغفلة ان في اغطية معمية على الانسان مخليه مش عارف يشوف الجنة والنار، مش عارف يشوف بقلبه الجنة والنار، فعشان كده ما بينطلقش الى الله. فالجزء 27 كل صورة فيه بتكشف غطاء من الاغطية اللي معمية على الانسان ومسببة الغفلة. يبقى فكشفنا عنك غطائك هي ترابط الجزء 27 كله. ازاي؟ سورة الزاريات بتكشف غطاء الرزق، هم الرزق وطلب الرزق، ان الله هو الرزاق، سورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الرزاق. سورة الطور بتكشف غطاء هم الله واللعب، الانسان اللي هو I must live my life، انا عايز اعيش حياتي. معظم المشاكل اللي معظم يا جماعة الخيانات الزوجية اصلا بسبب I must live my life، انا عايز اعيش حياتي. واحدة شايفة ان جوزها مش مخليها سعيدة في حياتها، بتيجي في الاخر انا عايش كم مرة تنطلق. واحد شايف مراته مش مانية في حياته I must live my life، يبدأ يا اخوانا يعني جنون ان لازم استمتع بالدنيا، اصبح جنون موجود الوقت في الواقع. يعني استمتع بالدنيا ماشي، انما مش جنون الاستمتاع بالدنيا. عشان كده يعني لو دخلنا في المشاكل الاجتماعية الرهيبة بالذات بعد سن الاربعين عند النساء وعند الرجال، عكس ما الناس متخيلة انه بعد سن العشرين وبعد سن التلاتين، بعد سن الاربعين اللي هو خلاص اخر فرصة ليه ان انا اعيش، جوزي مش مديني الفرصة، مراتي مش مديني الفرصة، جنون I must live my life مخلي الناس اي I must live my life. بقى سورة الطور الذين هم في خوض يلعبون، بيودي نفسه في داهية، بس اهم حاجة عنده انه يلعب انه يستمتع. بعد كده القيد الثالث سورة النجم، قيد المادية، شاب اللي يقولك انا لا اؤمن الا بما تراه عيني وما تسمعه اذني، بس اديني ايفيدنس مادي على الشيء، وده اللي بان عليه الملحدين بقى فكرهم وده والعياذ بالله. فسورة النجم بقى عند سدرة المنتهى الروحانية الرهيبة. فبتتكلم عن قيد المادية اللي الناس، في ناس تقولك انا طب انا الوقت لما مسكت الريموت وفتحت العربية، انت شفت اللي طلع من الريموت فتح العربية؟ لا. طب انا الوقت لما شغلت الراديو جاب صوت الحصري او صوت الماتش في إذاعة الشباب الرياضة، هو انت كنت سامعه؟ لا. هو مين قالك ان ودنك بتسمع كل حاجة او عينك بتشوف كل حاجة؟ قيد المادية او غطاء المادية. بعد كده جاء صورة القمر، جت غطاء بقى غطاء الذنب اللي الشاب غارس فيه او الانسان غارس فيه ومعتقد انه لا يمكن يقدر يعيش من غيره. ولما بتنزل العقوبة على الذنب اللي الانسان غارس فيه ومصر عليه، عشان كده سورة القمر بتتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصية، عن الكوارث، الكوارث كهشيم المحتضر، اعجاز نخل منقعر، بتتكلم عن نهايات مرعبة للحصاة، عن نهايات مفزعة للعصاة إلا أصروا على المعصية، فالتقى الماء على أمر قد قدر. سورة القمر كلها نهايات مرعبة للناس اللي غرزت في معاصي ومرضتش إنها تسيبها ولا تتخلص منها. يبقى غطاء المعصية، شاب معلق بمعصية، بنت معلقة بمعصية، واحد معلق بمعصية معينة ومتقالوا إنه لا يمكن يقدر يعيش من غيرها. بعد كده سورة الرحمن بتتكلم عن غطاء الطموحات الدنيوية الجبارة. الشاب اللي تيجي تكلمه في جولة في الشارع، ما عنديش وقت، ما عنديش، ما عندكش وقت، عندك ايه اهم من الجنة؟ عندك ايه اهم من ربنا؟ يبقى اللي ما عندوش وقت للدين بسبب الشاب اللي هو عايز ياخد البورد الامريكي مثلا في الطب وياخد الزمالة البريطانية كلية زمالك كلية الجراحين الملكية مثلا في انجلترا، وياخد يعني كمان زمالتين والام دي بتاعته يخلصها، الدكتوراه بتاعته في التخصص بتاعه، فانت تيجي تكلمه يا عم انا ما عنديش وقت، انا حياتي وقف للشهادات اللي انا عايز اخدها. طيب وازن. فالطموحات الدنيوية الجبارة احيانا بتعمل انسان عن الاخرة. عشان كده سورة الرحمن بتقولك ايه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام، السفن اللي زي الجبال. الانسان اللي عايز يخترق مجاهيل بحار الارض بانشاء سفن عملاقة. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات. الانسان اللي عايز يخترع صواريخ يخترق بيها الغلاف الجوي ويخترق بيها المجموعة الشمسية. سورة الرحمن تتكلم عن انسان عنده جنون الطموح الدنيوي. عشان كده سورة الرحمن بتتكلم عن ايه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، الفردوس الاعلى، بعد كده ومن دونهما جنتان اصحاب اليمين. فسورة الرحمن بتعالج الطموح، جنون، مش الطموح الدنيوي، الطموح الدنيوي حاجة حلوة، بتعالج جنون الطموح الدنيوي بان هي تقولك طب تعالى بس شوف بس الطبقية في الاخرة، شوف بس الفارق ما بين المقامات في الاخرة، عشان زي ما عندك طموح دنيوي يبقى عندك طموح اخروي، فيبدأ الصورة تتعادل. يبقى الرحمن غطاء الطموحات الدنيوية الجبارة. طب الواقعة غطاء الطبقية، غطاء انا ما ينفعش، انا ما اقدرش ان انا البس الحجاب اللي انتوا بتتكلموا عليه ده، انتوا مش عارفين صورتي في المجتمع تتهز ازاي، انتوا مش عارفين الستايل اللي انا عايشة فيه والطبقة اللي انا عايشة فيها والناس صحباتي وزوجات صحاب زوجي اللي بيتعزموا عندنا، ما اقدرش البس اخر سبانش وكمان هيبقى منظري فظيع جدا وسطهم، وانا ما اقدرش ان انا اركب ابني اي عربية ولا امسك اي موبايل ولا اسكن في اي منطقة. عبيد المناظر، عبيد الطبقية. عشان كده سورة الواقعة من اولها مقصلة خافضة رافعة، ان المقاييس اللي انتوا حطتوها في الدنيا لنفسكوا ديت وخفضتوا ورفعتوا بناء عليها، يوم القيامة كل ده هيتنسف وهيبقى في مقاييس تانية. اللي انتوا كنتوا رافعينه في الدنيا هيتخفض وهيبقى ملوش قيمة، واللي انتوا كنتوا خافضينه في الدنيا هيترفع وهيبقى له كل القيمة. غطاء الطبقية والمستوى الاجتماعي. بعد كل بقى الحرب على هذه الأغطية اللي مسببة الغفلة للإنسان، سورة الزاريات غطاء الرزق، سورة الطور غطاء اللعب واللهو، سورة النجم غطاء المادية والتعلق بالأسباب المادية بس ونسيان قوة الله المذهلة على فعل أي شيء، سورة القمر غطاء الذنب اللي الإنسان غارس فيه متعلق به، سورة الرحمن غطاء جنون الطموحات الدنيوية، سورة الواقعة غطاء الطبقية، تيجي سورة الحديد بقى بعد ما كل الأخطاء دي اتنسفت تقولك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. أن ولا لسه ما أنش؟ جي الوقت بقى أن أنت تتحرري وتنطلقي إلى الله وتكسري أهواء نفسك، ولا لسه ما جاش الوقت اللي أنت تبقى إنسان حر محرر لله سبحانه وتعالى؟ فترابط رهيب يا جماعة، كل ده منطلق من قول الله فكشفنا عنك غطاءك في سورة قاف. يبقى ده الترابط الثالث، قاف مع الجزء 27. الترابط الرابع، انا قلت لكم المره فاتت هو خمس ترابطات، المره دي قلت لكم ازود واحد في النص كده، هو ده اللي هزوده بقى الرابع، هقوله دلوقتي لان ده وقته. الترابط بين الجزء 27 والجزء 28، يعني ايه؟ يعني الجزء ال 27 يا جماعه بيتكلم زي ما انتم شفتوا كده، ازاي تتخلصي من نفسك، ازاي تتخلص من نفسك. ما هو الاخطيه دي كلها دي النفس، النفس اللي هي الاهواء، هوى الرزق، هوى اللعب، هوى الطموح، هوى كل دي اهواء، كل دي النفس. فازاي انك ازاي يخرج انسان حر، ما فيش اي قيود مأيده عن الانطلاق لله. الفرد البطل الذي بلا قيود في انطلاقه الى الله، ده هدف الجزء ال 27. طب الجزء ال 28 بقى، الجزء ال 28 ازاي فرد يبني امه؟ اول الجزء ال 28 اللي هو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المربي المصلح النبي قاعد مع اخ واخت بيصلح لهم مشكلتهم الاجتماعيه. ده واحد النبي قاعد مع واحد، ده الموجود. بعد كده سورة الحشر، يحبون من هاجر إليهم، بقينا مئات. الحب والأخوة والتربية بقت مئات. بعد كده سورة الصف، المئات بقوا صف مترتب. بعد كده سورة الجمعة، الأمة كلها اجتمعت حوالين الطائر الإسلامي وبقينا ألوف مؤلفة. يعني سورة الجزء 28 إزاي فرض يغير أمة. يبقى فهمنا الترابط بين الجزء 27 والجزء 28. لو انت اتحررت من نفسك، لو انت اتحررت من قيودك النفسية واهوائك النفسية، هتبقى الفرد البطل اللي الجزء 27 بيخرجه. واللي هيتربى تربية الجزء 27 هيقدر ينطلق انطلاق الجزء 28، وهيقدر ينطلق انطلاق عظيم جدا لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي هيتربى تربية 27 هو اللي هيحقق اهداف الجزء 28. طيب الترابط الخامس بقى ما بين قاف والذاريات، قاف والذاريات اللي بعدها على طول. ايش معنى ما بين قاف والذاريات؟ لان الذاريات هي اول حاجه في اول سوره بعد قاف، زي ما قلنا قاف والحجرات كده اول سوره قبل قاف. طب ايش معنى الذاريات يا جماعه؟ الذاريات بتتكلم عن غطاء الرزق، غطاء الرزق. طب ما كان ممكن يعني كان ممكن ربنا يجيب الطور مثلا بعد قاف، كان ممكن الطور غطاء اللعب، كان ممكن الرحمن غطاء الطموحات الدنيويه مثلا. ايش معنى الرزق؟ ايش معنى اول غطاء يجي بعد قاف؟ يبقى غطاء الرزق، لان ده اكبر سبب حجب الناس عن ربنا. ودي نكتة تموت من الضحك، ان اكتر سبب شغل الناس عن الرزاق الرزق. تخيلوا واحد مثلا شغال في المحافظة، فمثلا ايه كل يوم يعمل مؤامرة ضد المحافظ، وكل يوم مثلا يشتم المحافظ. فواحد بيقول له انت مجنون يا ابني، انت بتعمل كده ليه في المحافظ؟ قال له اصلا انا نفسي اخد موقع كبير في المحافظة. يا ابني انت مجنون، ده اللي عايز ياخد موقع كبير في المحافظة يقرب من المحافظ. ولله المثل الاعلى، تيجي تشوف الناس مثلا ما بيصلوش في الجامع وبيعصوا ربنا وبياكلوا المال الحرام، فتيجي تقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان الرزق، لقمة العيش. تقول له انت مجنون يا ابني، تعصي الرزاق عشان الرزق، تدي ظهرك للرزاق عشان الرزق. عشان كده اول مشهد في الذاريات مشهد يموت على روحك من الضحك. والذاريات ذروة الرياح قلب الدنيا، حاملات وقرا السحب قاعده تجري بالارزاق، الجاريات يسرى السفن بتنقل البضائع في البحار، المقسمات امر الملائكه قاعده تقسم الارزاق. هو ايه ده؟ منظر كان ربنا بيقول واحد قاعد حاطط ايده على خده، هاكل منين بكره؟ وهعمل ايه؟ واتجوز منين؟ واجيب شقه منين؟ وهشتغل ازاي؟ واجيب دخل ثابت منين؟ ولما العيال يكبروا اعمل لهم مستقبلهم ازاي؟ والكون كله مقلوب عشان رزقه، والكون كله بيقدم عمل جماعي ما بين الرياح والسحب والملائكه والبحر والسفن عشان رغيف العيش اللي انت هتفطر عليه دي بكره الصبح، وانت مشغول بالرزق وربنا قالب لك الكون كله عشان الرزق. نسيت اللي ربنا طلبه منك وخلقك ليه باللي ربنا خلق الكون كله عشان يعمله لك، وهو قضيه الرزق. فايش معنى الذاريات بعد قاف؟ لان ده اول غطاء واكبر غطاء. طيب الترابط السادس بقى، الترابط السادس وهو علاقة سورة قاف بالمصحف كله. يعني ايه علاقة سورة قاف بالمصحف كله؟ يعني هو سورة قاف لها ترابط عام مع القرآن؟ يا جماعة سورة قاف هي بداية عايز حد شاطر يقول بداية المفصل. المفصل ده اللي هو الجزء السابع من القرآن، السبع السابع من القرآن. الصحابة كانوا بيقرأوا المفصل ده كله في يوم واحد، بيختموه في يوم واحد، اللي كانوا بيحزبوا القرآن في سبعة أيام. ده بداية المفصل. المفصل ده أكتر صور من القرآن من قفل آخر القرآن، أكتر صور في القرآن العوام مرتبطين بيها، بتسمعها في التهجد في رمضان، أنت نفسك بتصلي بيها في الصلاة، الأئمة في الصلوات الجهرية مغرب وعشاء وفجر بيصلوا بيها. عشان كده يا جماعة فهم المفصل ده بيديك فرصة كبيرة قوي قوي قوي انك انت تعيش مع القرآن في حياتك. يبقى احنا ادينا ست ترابطات موضوعية، علاقة قاف بالحجرات، وعلاقة قاف بالجزء 26 كله اللي قبلها، الحجرات اللي بعدها اللي قبلها، وبعد كده ثلاثة علاقة قاف بالذاريات السورة اللي بعدها، واربعة علاقة قاف بالجزء 27 كله اللي بعدها، خمسة علاقة السبع وعشرين بالثمانية وعشرين ازاي ان اجزاء القرآن نفسها مترابطة. ستة ترابط سورة قاف مع المصحف، ترابط سورة قاف مع المصحف. تعالوا نشوف بقى على الباور بوينت يا جماعة، النص ساعة المرهقة ذهنيا اللي احنا خدناها دهيت، ولو انه والله ممتعة قلبيا وممتعة في الانبهار بكتاب الله. دلوقتي بقى يا جماعة تعالوا نبدأ مع الباور بوينت عشان ايه نلم ذهننا في الكلام الممتع في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل فهم كتاب الله ممتع. تعالوا ما نلم ذهننا كده بقى. الترابط الموضعي، الترابط الموضعي زي الباور بوينت ما ظهر قدامكم كده، هتلاقوا مكتوب فيه موضع الصورة في الجزء 26، يبقى ده أول نقطة اللي هو علاقة الصورة بالجزء 26. بعد كده النقطة اللي بعدها مقدمة للجزء 27، يبقى علاقتها بالجزء 27. بعد كده سورة الحجرات اللي هي أسعد عام في تاريخ الإسلام، يبقى علاقتها بالحجرات. بعد كده سورة الزريات اللي هو أسوأ عام في تاريخ الإسلام اللي هو عام الحزن. الزريات برضو زي ما ناخد إن شاء الله في المرحلة الثالثة من صرخات الغافلين، وإحنا بنشرح الزريات عام الحزن. النقطة اللي بدأنا فيها بقى ترابط سورة قاف مع جزء 26، قلنا انه بدأ بالأحقاف وانتهى بقاف. يعني في نقطة هنا مهمة برضو انكم تاخدوا بالكم منها، سماع الجن للنبي حدث مرتين عليه الصلاة والسلام. لان في ناس هتقولك هو ايه الفرق بين سورة الأحقاف بقى وسورة الجن؟ سورة الأحقاف وحيا لنا واستمع نفر من الجن، وسورة الجن صرفنا اليك نفر من الجن، هو ايه الفرق بين الاثنين؟ لان النقطة دي بتلخبط ناس كتير جدا. اول البعثة اللي هي اول المرحلة الجهرية، يعني مش اول البعثة يعني السرية، اول المرحلة الجهرية، اول سورة الجن قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن، لما النبي بدأ ينزل للناس فربنا منع تصنت الشياطين على الملائكة، فبدأت تقذف بالشهب، فإبليس فهم ان في حاجة خطيرة، في حاجة بتهدد شقى عمره اللي قاعد يضلل الناس من بعد موت سيدنا إبراهيم لحد دلوقتي. فإبليس بيقول صحيح مسلم اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، بيقول للشياطين عمل سرايا دعوية جبارة تدور ايه السبب، ايه السبب ان ربنا بيحمي الأرض من نزغات الشياطين. فجزء من الجن سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقرأ القرآن وبيصلي بالصحابة في سوق عقاب وهم نازلين يدعو إلى الله، واخدين بالكم يا جماعة، فأسلمهم. فده نزلت سورة الجن. فسورة الجن نازلة امتى؟ أول المرحلة الجهرية والنبي نازل يدعو الناس. أمال سورة الطائف بقى، جن سورة الطائف ديت بعد طرد النبي من الطائف في عام الحزن، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. يبقى دي نقطة بتلخبط ناس كتير جدا، سورة الجن ليها مرحلة زمنية غير سورة قاف. سورة قائل الأحقاف، أحقاف اللي احنا بنتكلم عنها في عام الحزن. فاحنا قلنا بقى ان الجزء 26 اوله الاحقاف واخره قاف، وبينهما ثلاث صور مدنية محمد الفتح الحجرات. يبقى اذا الباور بوينت الجاي بقى، اذا الجزء 26 ترتيبه كالاتي: سورة الاحقاف عام الحزن والنبي مطرود من الطائف، السهم يؤدي ايه؟ سورة محمد انتصار بدر، السهم ادى لايه؟ سورة الفتح صلح الحديبية، السهم ادى لايه؟ سورة الحجرات بعد فتح مكة كمان وعام الوفود، اخرها سورة قاف رجعنا لعام الحزن والاستهزاء والسخرية. اذا بعد سورة الاحقاف وعام الحزن اتت هذه الفتوحات، وده يعطينا امل ان احنا لنيأس طول ما احنا ماشيين على الطريق مهما كانت الابتلاءات. الحاجة التانية بقى ترابط سورة قاف مع جزء 27، محور جزء 27 آية فكشفنا عنك غطائك. يبقى صور الجزء 27 كل صورة بتشير لغطاء من هذه الأغطية. شوفوا بقى الرسمة الجميلة ديت اللي إخوانا في الباور بوينت عملوها لنا، إن أولها سورة الزاريات تتحدث عن هم الرزق، بعد كده سورة الطور تتحدث عن اللهو والمتعة، بعد كده النجم تتحدث عن المادية، غطاء المادية، بعد كده الايه، بعد كده القمر تتحدث عن الذنب المتملك من الشخص، بعد كده الرحمن غطاء الطموح الدنيوي القاتل، بعد كده الواقع غطاء المستوى الاجتماعي، بعد كده الحديد بقى اللي هي في نهايه الجزء 27 بتتكلم عن سابقوا الى مغفره، كسرت كل قيود، يلا انطلقوا بقى في الايه، في المسابقه الرهيبه. يبقى كده اتكلمنا عن الترابط الموضعي لسورة قاف. النقطة بقى اللي هننتقل فيها دلوقتي الترابط الموضوعي لسورة قاف، هنتكلم فيه عن نقطتين. الترابط الموضوعي العام، ايه موضوع سورة قاف يا جماعة؟ سورة قاف كل آية عاملة زي حباية سبحة، ايه الخيط اللي بيربط حبات السبحة بتاع سورة قاف كلها؟ ده الترابط الموضوعي العام. وبعد كده الخريطة الذهنية للسورة اللي هو الترابط الموضوعي التفصيلي. الترابط الموضوعي في سورة قاف بقى جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. الترابط الموضوعي العام يعني ايه الترابط الموضوعي؟ يعني زي ما وقفنا مع الترابط الموضوعي كده في الاول وقلنا ان ده نوع من انواع اعجاز القرآن يا اخوانا، ان كل سورة معجزة في علاقتها بالسورة اللي قبلها والسورة اللي بعدها والسياق العام للقرآن. الترابط الموضوعي يعني ايه موضوع السورة؟ السورة دي بتتكلم عن ايه؟ يعني لان المستشرقين وهم بيتكلموا عن القرآن اتكلموا قالوا ان مفيش روابط ما بين الآيات وبعض، وقعدوا يسخروا بقى من ان طب ايه اللي جاب الايه دي بعد الايه دي وايه اللي جاب الموضوع ده بعد الموضوع ده ويسخروا. وفي ناس للاسف الشديد من العلمانيين اتاثرت بالمستشرقين في هذا الامر، رغم ان الترابط الموضوعي لكل سوره ووحده موضوع كل سوره من اعظم انواع اعجاز القران الباهره. يعني ازاي؟ مثلا سوره البقره، سوره البقره اكتر سوره المستشرقين اتكلموا عنها، اكتر سوره اتكلموا عنها قالوا ايه العلاقة؟ احنا موضوع في الشرق وموضوع في الغرب، ايه العلاقة؟ سورة البقرة بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ بتتكلم الاول عن قصة سيدنا ادم الخليفة الذي استخلق ان جعلهم في الارض خليفة، الخليفة اللي عصى ثم احسن وتاب. بعد كده بني اسرائيل جزء كامل، الخليفة اللي ربنا استخلفهم واساءوا تمام الاساءة. وبعد كده قصة سيدنا ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس اماما، الخليفة اللي احسن تمام الاحسان. يبقى سورة البقرة جابت في الاول ثلاث خلفاء ربنا استخلفهم، خليفة عصى وأحسن، وخليفة أساء تمام الإساءة فاستبدل، وخليفة أحسن تمام الإحسان فجعله الله إماما. وبعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ وبعد كده ربنا تكلم عن تحويل القبلة، سيقول الصفاء من الناس ما ولا عن قبلتهم. جزء كامل ربنا بيتكلم عن احكام الصيام واحكام الطلاق واحكام العبادات واحكام المعاملات لحد نهاية الصورة، كأن ربنا بيقول لنا ادي ثلاث موديلات مختلفة من الخلفاء، انتوا بقى انا اديتكم الاحكام واستخلفتكم على هذه الامانات، انتوا هتعصوا وتحسنهم ولا هتسيئوا تمام الإساءة زي اليهود، ولا هتحسنوا تمام الإحسان زي سيدنا إبراهيم. ترابط خطير جدا، ترابط. شوفوا الصورة والله يا أخواني، يعني ترابط سورة البقرة أنا عامله في درس كامل في سلسلة ختم التعارف، ودرس كامل في سلسلة الطريق للقرآن. ده أنا بقوله لكم كده في دقيقة، إن ال 236-86 آية في سورة البقرة عاملين زي حبات السبحة وفي موضوع بيربط بينهم. طب ناخد سورة تانية، سورة مثلا الأعراف. الأعراف بتتكلم عن إيه؟ الانتكاس. يعني الانتكاس الرابط ما بين قصص سورة الأعراف كلها الانتكاس، ان اي انسان مهما وصل في الدين ممكن ينتكس. اول سورة الأعراف هي قصة ابليس، واحد عبد ربنا 70,000 سنة لحد ما ربنا رفعه في السماء يعبده مع الملائكة وبعد كده انتكس. وايه تاني بعد كده؟ قصة مين تاني بعد قصة واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم. الناس اللي كانوا على الجدة ولما فتنوا في فتنة الرزق انتكسوا والعياذ بالله. بعد كده قصة بلعام بن بعوراء واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، بعد ما بقى شيخ المشايخ إمام الأئمة عالم العلماء آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان. بعد ما يعني وصل لدرجة عالية جدا في الدين لما عرضت عليه الدنيا فتن وانتكس. فسورة الأعراف من الروابط القوية جدا ما بين القصص بتاعتها رابط الانتكاس. حتى في نهاية الصورة لما ربنا اتكلم بقى ايه؟ لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. كانوا صالحين لحد ما ربنا اداهم النعم فانقلبوا وعصوا الله بالنعم اللي ربنا اداها لهم. يبقى في رابط يا جماعة. سورة العنكبوت تكلم عن الفتن، شبكة العنكبوت اللي الغرب بيعملها لشباب الأمة، والشاب اللي هيقع في شبكة العنكبوت، شبكة المواقع الإباحية، شبكة القنوات الفاجرة، شبكة الشبهات والتوك شو والإلحاد والربوبية ومواقع التنصير، شبكة الإغراءات المادية بتاعت الغرب اللي بتبهر الشاب بالغرب وتخليه يفتن عن البلاد اللي هو عايش فيها وعايز يهاجر ويخلص من بلده وخلاص. يبقى شبكة العنكبوت، الفتن اللي في الطريق الى الله، الفتن اللي اي انسان هيقبل على الله هيتعرض لهذه الفتن. عشان كده من اول سورة العنكبوت ربنا بيقول ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه حسنا. اول ناس هيقفوا في وشك والدك ووالدتك. ليه؟ لان هم اكتر ناس بيحبوك، فاكتر ناس خايفين عليك لو لبست نقاب احسن تتمنع من التدريس في الجامعة، ولا لو تعينتي، ولا خايفين عليك لو ربيت لحيتك. يبقى الصورة كلها بتتكلم عن الفتن اللي بتعوق الإنسان في طريقه إلى الله. سورة الروم مثلا تتكلم عن إيه؟ قدرة الله على انقلاب أي وضع. عشان كده في اولها غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين الله قادر ان الضعيف ينتصر وبعد كده يتهزم وبعد كده الله قادر على كل شيء. يبقى عشان كده فيها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه ازواجا لتسكنوا جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. واحده من الشرق وواحد من الغرب اتربط في بيئه غيره واتربط على مفاهيم غيره واتربط على اعراف وتقاليد غيره. الاثنين يتقابلوا يحبوا بعض يتجوزوا يرتبطوا ببعض يبقوا اقرب اثنين لبعض في الدنيا وهو اصلا من الشرق وهي من الغرب. قدره الله ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. قدره الله ان شويه تراب بقوا بشر رايحين جايين مخترعين ادباء فنانين دكاترة مهندسين. قدرة الله على قلب أي وضع. ليه؟ لأن في الفترة دي كانت أزمة دعوية خانقة بتمر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فربنا بيقوله أنا أقدر أن أنا أغير أي وضع أن أنا أي شيء يتغير بقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى أخوانا في حاجة اسمها الترابط الموضوعي في القرآن أن كل سورة لها موضوع مترابط. طب سورة قاف بقى سورة قاف سورة قاف بتتكلم عن ايه؟ اول حاجة في الترابط الموضوعي هنتكلم عن موضوع سورة قاف. سورة قاف بتتكلم عن الغفلة بتتكلم عن اكتر سبب لتضيع عمر الانسان اكتر حاجة عمر الناس ضاعت بسببها. سورة قاف بتقولك وقف نزيف العمر اللي بيحصل لك انقذ ما بقي من عمرك ادركوا قيمة العمر قيمة الايام اللي بتتسرب من ايديكم ومش هترجعوها تاني وما عندكوش غير عمر واحد بس توصلوا به لربنا ادركوا خطورة الفرصة اللي انتوا فيها. سورة قاف بتكلم مين؟ بتكلم الغافل اللي 6236 آية في القرآن ما فوقتوش والقرآن المجيد اللي شاشات العرض الجبارة في السماء والأرض آيات ربنا المبهرة ليل نهار اللي بتدل على جلال الله ما فوقتوش أفلم ينظروا إلى السماء اللي نعم ربنا اللي نزل عليه ليل نهار مغرقاه ما فوقتوش جنات وحب الحصيد اللي العبر اللي ربنا ادهاله الاثر الدنيوي للمعصية انتقام ربنا من العصاة لما شاف العصاة حصل لهم ايه قدام عينيهم اللي شايف النائب في مجلس الامة اللي بيتكلم عن اباحة الخمور وبعد كده لسانه اللي حد بشرع الله يخلقه ويقتله ويموته ومحدش يقدر ينقذه ومع ذلك العلمانيين اللي في برامج التوك شو بيحدوا شرع الله برضو ما فاقوش اللي الاثر الدنيوي في المعصيه لما شاف العبر في غيره ما فوقوش. سورة قاف بتكلم اللي الكلام عن الجنة والنار ما فوقتوش اللي كل العبر في الدنيا والتذكيرات ما فوقتوش بتقول له لقد كنت في غفلة في هنا يعني كأنه مغموس في بحر من الغفلة غرقان. مرض صاحبه ما فوقوش مرضه هو بعد ما كان هيموت ما فوقوش موت صاحبه فجأة هو في عز شبابه ما فوقوش بتقول له لقد كنت في غفلة نكرة للتعظيم في غفلة من هذا اسم إشارة للقريب. كل ده كان قريب منك الآخرة كانت قريبة منك وانت اللي ما فقتش غير بعد ما كل شيء انتهى. سورة قاف بتكلم الغافل والغافلة بتقول لهم ايه بتقول لهم ان زي ما المعصية بتودي جهنم الغفلة بتودي جهنم. عشان كده بعد ما ربنا قال لقد كنت في غفلة بعدها على طول القي في جهنم. هي الغفلة يا رب بتودي جهنم. عشان كده العلماء قالوا ان الاخطر العاصي ولا الغافل قالوا لا الغافل. فالناس استغربت ازاي الغافل اخطر من العاصي العاصي اللي بيزني العاصي اللي بيرتكب الكبائر العاصي اللي بياكل حرام الغافل اللي ما بيقعش في الكبائر بس ما بيعملش طاعات اشد غفلة اشد خطر من العاصي. قالوا اه قالوا لان العاصي عارف انه وحش وفي لحظة من اللحظات بيتأثر وبيتوب انما الغافل هو متقاله ان انا كده كويس هو انا بعمل ايه وحش تيجي تكلمه يقولك انا لا بأذي حد ولا بسرق ولا بزني ولا بقتل هو انا ايه اللي وحش فيه ماشي ما انت برضو ما بتعملش طاعات ما انت برضو ما بتجتهدش في علاقتك بالله. فقالك الغافل اخطر لانه ما بيفوقش لانه مهما سبع مواعظ عن الجنة والنار يقولك ايه النار والقبر يقولك الكلام ده مش ليا لان انا كويس. فسورة قاف يا جماعة بتكلم الغافلين سواء الغافل اللي بيعصي او الغافل اللي مخدوع مثلا في لحية او مخدوع في نقاب والدين باقي الدين ما بيطبقوش منه حاجة بتقول لهم ايه الصورة بقى سورة قاف صرخات للغافلين صرخات كل جملة في سورة قاف صرخة في قلب كل غافل وكل غافلة صرخات للغافلين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة قاف لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. مشهد الإنسان بعد ما مات والوحدة بعد ما ماتت والأرض قاعدة تاكل من جسمها وقاعدة تاكل من جسمه، الأرض كائن حي بيلتهمه زي ما هي الأرض هي اللي ولدتهم، الأرض اتخلقوا منها هي اللي بتاكلهم بعد ما بيموتوا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. صرخة أخرى، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. فوقهم مش محتاج تسافر ولا محتاجة تركبي طيارة، ارفع راسك بس وبص في الكون المهول، شاشات العرض الجبارة العملاقة اللي بتعرض مشاهد قدرة الله حواليك. سورة قاف، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الذنوب طلع منكم ربنا ليل نهار، والنعم نزل من ربنا ليكم ليل نهار. سورة قاف، كل كذب الرسل فحق وعيد. صرخة بتقول كل كذب الرسل فحق وعيد. كل واحد كذب، كل واحد اعرض اتعاقب. مصيبة الانسان انه دايما فاكر انه حالة خاصة. مصيبة اللي بتعصي ربنا واللي بيعصي ربنا انهم فاكرين انهم حالة خاصة، ان ربنا مش هيعاملهم زي ما عامل باقي العصاة، وربنا بيقولهم الكل هيتعامل معاملة واحدة، كل اللي عصى ربنا هيقع عليه الحق فحق وعيد. سورة قاف بتقول ونعلم ما توسوس به نفسه. انت نفسك مراقبة، خواطر نفسيتك، خواطر نفسك، شهواتك، احلام اليقظة بتاعتك وبتاعتك مراقبة من الله سبحانه وتعالى. سورة قاف بتصرخ بتقول وجاءت سكرة الموت بالحق. الموت جاي جاي، قفلت الموت وسكرة الموت جاية بالحق وهو بيموت، والملائكة تقول له جت اللحظة اللي هتتحاسب فيها، جي الحق اللي انت عشت حياتك تهرب منه، هتنزل القبر وهتتحاسب وهتبعث وهتدخل يا جنة يا نار. جاءت سكرة الموت بالحق. سورة قاف بتصرخ بتقول وجاءت كل نفس، مفيش استثناءات، مفيش حد هيفلت من عذاب ربنا، مفيش حد هيفلت من الحساب بين ايدين ربنا، كل نفس. صرخات للغافلين. يبقى سورة قاف بتكلم الغافل، بتقول له فوق، بتقول له الحق الفرصة اللي انت فيها. عشان كده يا جماعة من الحاجات الغريبة جدا في سورة قاف اللي بتميزها عن اي سورة تانية، ان لما جات ايات العذاب وايات الاخرة فيها الراجل ده ما نطقش. يعني ربنا بيقول ايه؟ بيقول وجاءت سكرة الموت بالحق. طب هو بيقول ايه؟ ما بيقولش رب ارجعون. في باقي القرآن لما جاء الموت بقى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، هنا ما بينطقش. ذلك ما كنت منه تحيد، ما بينطقش. ونفخ في الصور لما جه البعث، ما بينطقش. في القرآن، في باقي القرآن قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هنا ما بينطقش. بعد كده جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اقتضوه لغاية العرض على الله. وربنا بيقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ما بينطقش. في باقي القرآن بيقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، هنا ما بينطقش. حتى اللي نطق قرينه قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو ما بينطقش. يعني ربنا بيقول ارموه في الجهنم، ما بينطقش. بيجيله ملائكة الموت، ما بينطقش. بيدخل القبر، ما بينطقش. بيبعث وبيقتاد، ما بينطقش. باقي القرآن يا جماعة بيصرخهم وبيجأرهم في الموت وفي القبر وفي البعث وفي العرض. طب هنا ما بينطقش ليه؟ لان ده غافل يا اخوانا، ما كانش بيفكر في الموضوع ده اصلا. ده مذهول الوقتي، الغافل ده قاعد الوقت في الاخرة مذهول، مش مصدق، مش متخيل، ما فكرش في الاخرة. دي مشكلة ده الفرق بين العاصي اللي بيفتكر الاخرة ولكن ايه يعني بيهرب منها عشان يعصي ربنا، فهو فكر فيها ولكن هرب عشان يعصي ربنا، وبين الغافل اللي ما فكرش اصلا في الاخرة، اللي ما فكر، اللي مذهول، عمره ما فكر يسمع درس عن الدار الاخرة، عمره ما فكر يقرا كتاب عن الدار الاخرة، فمذهول من كل الذي يحدث له. يبقى بيتكلم الغافل بتقول له ايه؟ انقذ عمرك، الحق، اوقف نزيف العمر اللي بيحصل لعمرك. سورة قاف صرخات للغافلين. بل مش بس صرخات للغافلين، وكل جملة فيها شعار، ده فيها صدمات كهربائية، صدمات كهربائية لإيقاظ القلوب الغافلة. يعني إيه صدمات؟ يعني أعلى من الصرخات. يعني صدمات زي إيه؟ زي قول الله وعندنا كتاب حفيظ. صدمة يا إخوانا، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الأرض قاعدة تأكل جسمهم وتحوله لتراب. النص التاني من الآية وعندنا كتاب حفيظ، المفسرين قالوا الكتاب هنا كتاب لذرات تراب الأجساد بعد الموت، إن كل إنسان بيموت وبيتحلل جسمه لتراب، والرياح بتحمل ذرات تراب جسمه في الشرق وفي الغرب. فالناس قالوا ان ربنا هيبعثنا ازاي بعد ما ذرات تراب جسمنا اتفرقت في الارض؟ فربنا قال لهم وعندنا كتاب حفيظ، ذرات تراب جسمك في كتاب، كل ذره راحت فين؟ وربنا لما هيأمر ذرات تراب جسم كل انسان هترجع لجسمه هو، مفيش ذره من جسم اخوك اللي قاعد جنبك بيسمع معاك دلوقتي هتيجي فيك انت، مفيش ذره من كلتك هتيجي في كبدك، مفيش ذره من عينك هتيجي في رئتك. تصور مذهل يا اخوانا، صدمه كهربائيه ان ذرات تراب الاجسام مراقبه بعد الموت، فما بالك انت بقى في الحياه. الصدمه الكهربائيه الثانيه، الرقابه المذهله، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الرقابه المذهله والاحاطه المذهله، حبل الوريد ده الجاجولار فين، ده الوريد اللي بيربط ما بين المخ والقلب، يعني ما بين مكان المشاعر ومكان التفكير. يعني ربنا قرب ليكي من خواطرك ومن مشاعرك ومن احاسيسك ومن يعني ربنا مراقبك رقابه شكلها ايه؟ يعني الاحاطه. يعني ربنا بيقول لك اذا تلقى المتلقيان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال قرينه. ايه ده طلع فيه قرين ليك من الملائكه، وقرين ليك من الشياطين، وطلع ليه ليك متلقيان بيتلقوا كل عمل بتعمله، وطلع فيه رقيب عتيد قاعدين مستنيين لكل كلمه وكل لفظه، وطلع فيه سائق وشهيد مستنيينك على باب القبر يقتدوك الارض المحشر. كل دول كانوا حواليا، وكل الملائكه دول كانوا مراقبيني، وربنا مراقب خطرات صدري، كاميرات مراقبه جوه قلبك، جوه غير ما يلفظ من قول الا لديه رقيب، الملائكه مراقبه كلماتك، انما نعلم ما توسوس به نفسه، ربنا مراقب خواطر صدرك وصدرك. انا كان محاط بيا كل الاحاطه دي، يبقى دي الصدمه الكهربائيه الثانيه. الصدمه الكهربائيه الثالثه، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جهنم طلعت كائن حي، النار طلعت وحش مفترس، طلعت كائن حي يا جماعه، يعني مثلا يعني طلعت كائن حي، يعني عنده شراهة في الانتقام من كل من تجاوز حدود الله. تخيلوا التصوير المرعب ده. الصدمة الكهربائية الرابعة، وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني هي بتجري عليهم، بتقرب منهم، يعني اتنين حبايب بيجروا على بعض، هما بيجروا على الجنة مشتاقين وهي بتجري عليهم مشتاقة. الجنة كائن حي، الجنة طلعت كائن حي يا جماعة، بيشتاق وبيحب وبيفرح وبيقبل. صدمات كهربائية مروعة في سورة قاف، وتصويرات مهولة. سورة قاف يا جماعة يمكن السورة الوحيدة في القرآن اللي جابت ثلاث آيات عن الاحتضار، زي ما هنشرح في الشرح التفصيلي بإذن الله سبحانه وتعالى في الخطوة الثامنة، ثلاث آيات كاملة عن الاحتضار، واربع آيات عن لحظة البعث بس، عن لحظة والإنسان في القبر والجسم بيتكون والروح بتنفخ والقبر بيتشق، تشقق الأرض عنهم صراعة. يعني ركزت على الاحتضار والبعث، اشمعنى؟ لأن الاحتضار آخر لحظات الدنيا، والبعث أول لحظات الآخرة، فركزت على اخر لحظات في الدنيا عشان تقول لك شوف الدنيا حقيره قد ايه، وعلى اول لحظات الاخره عشان تقول لك شوف الاخره عظيمه قد ايه. صرخات للغافلين وصدمات كهربائيه مروعه للقلوب الغافله. يبقى اذا في الترابط الموضوعي اتكلمنا عن موضوع سورة قاف، وقلنا انها بتتكلم عن الغفله. طيب الترابط الموضوعي الثاني، ايه العلاقه بين اول السوره واخرها؟ اول السوره قاف والقران المجيد، بدات بالكلام عن القران، واخرها فذكر بالقران من يخاف وعيد، يبقى اخرها الكلام عن القران، وفي نصها ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، اي في ذلك القران. يعني السوره اولها بيتكلم عن القران، اوسطها بيتكلم عن القران، اخرها بيتكلم عن القران، كان المعنى ان في عام الحزن اللي نزلت في السوره لن تواجهوا هذه الازمات وهذه المدلهمات، ولن تواجهوا ايها الملتزمون والملتزمات الواقع الرهيب اللي المراقبات بيتمنعوا فيه من التدريس، والملتزمين بيتحاربوا لا لشيء الا لانهم ملتزمين، مش هتقدروا تواجهوا الواقع ده الا بالقران وبالارتباط الرهيب بالقران. بعد كده يا جماعه بقى في ترابطات عامه، يعني ايه؟ سوره قاف بتتكلم عن ربنا زي كل سور القران، بتتكلم عن الاخره زي كل سور القران، بتتكلم عن البعث زي كل سور القران. يبقى الترابط الموضوعي لاي سوره نوعين، في ترابط موضوعي مشترك مع القرآن كله. كل القرآن بيتكلم عن ربنا، كل صور القرآن بتتكلم عن الآخرة، كل صور القرآن بيتكلم منكر البعث، كل صور القرآن بتتكلم عن الوحدانية. وفي حاجة اسمها البصمات المميزة للصورة، الموضوع الذي تميزت به الصورة عن سائر الصور، زي بصمة الإنسان اللي بيميزه عن سائر البشر. فهنا الترابط الخاص لسورة قاف هو الكلام عن القرآن وعن الغفلة. تعالوا نشوف الباوربوينت بقى، يعني هو شيت واحد بس يا جماعة. الترابط الموضوعي العام زي ما انتوا شايفين كده، سورة قاف تتحدث عن ايه؟ سهم طالع، الغفلة بتكلم الغافل، لقد كنت في غفلة من هذا. اتنين بتكلم عن القرآن، اولها واوسطها واخرها القرآن، ده نوع من انواع الترابط الموضوعي اللي هو العلاقة بين اول السورة واخرها. تالت حاجة انكار البعث، اتت بردود قوية جدا تدل على اثبات البعث، زي افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد، ولكن هذا ترابط موضوعي عام مشترك ما بينها وما بين صور القرآن كلها. النهاردة اتكلمنا عن الترابط الموضوعي والترابط الموضوعي العام في سورة قاف. ننتقل بقى للانفوجراف باذن الله اللي بيلخص لنا الحلقة وبيلملنا ذهننا فيها. معلش الحلقة كانت يعني فيها معاني كثيرة شوية، ولكن معلش يا اخوانا المقدمات بتاع الصورة بتبقى تقيلة شوية، ولكن بعد كده لما ندخل في الصورة هتلاقوا المقدمات دي لا تتخيلوا هتريحنا قد ايه، وهتخلي بفضل مني تلا الشرح التفصيلي بتاع الايات مريح بالنسبة لنا وممتع بالنسبة لنا قد ايه. الى الانفوجراف باذن الله. اتكلمنا النهاردة يا جماعة عن الترابط الموضعي في سورة قاف، وقلنا رقم واحد علاقة سورة قاف بالسورة اللي قبلها على طول سورة الحجرات. قلنا ان سورة الحجرات نزلت في عام الوفود، اسعد سنة في تاريخ السيرة كلها، بينما سورة قاف نزلت في عام الحزن، اسود سنة في تاريخ السيرة كلها. وقلنا ان الاتنين جنب بعض كأنها رسالة لينا، ان افتكروا وانتوا في قمة الفتح ان سبب الفتح ده كله هو القرآن، وان سبب المجد الرهيب في توحيد العرب في عام الوفود هو القرآن المجيد اللي ذكر في اول سورة قاف. فاوعوا تسيبوا القرآن واوعوا تسيبوا التربية. وقلنا ان الرسالة التانية ان مهما اسود الواقع ايقنوا ان الفرج جاي جاي. الترابط الموضعي التاني بين سورة قاف وبين الجزء 26، وقلنا ان الجزء 26 بيتكون من خمس صور، اوله سورة الاحقاف واخره سورة قاف، وما بينهم ثلاث صور. سورة الأحقاف نزل في عام الحزن في أصعب لحظة مرت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مطرود من مكة، وبعد كده راح الطائف اطرد من الطائف، وقف عند قرن الثعالب يصلي ويبكي، فعدى جن أسلموا على إيد النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يشعر النبي بإسلامهم وهو يقرأ القرآن. سورة الأحقاف نزل في عام الحزن، سورة قاف عام الحزن، وما بينهم ثلاث صور مدنية، سورة محمد بعد نصر بدر بعد ما بقى عندنا دولة وانتصرنا، سورة الفتح بعد صلح الحديبية بعد ما الجزيرة العربية كلها طرفت بينا ودخل أضعاف مضاعفة في الإسلام، سورة الحجرات نزلة في عام الوفود لما بقى الإسلام هو القوة العظمى المسيطرة على الجزيرة العربية كلها. قلنا تعلمنا من كده إيه؟ إن بعد سورة الأحقاف والمنظر الرهيب المبكي للنبي والإبليم تنزف واقف يصلي ويبكي، قلبنا الصفحة لقينا بقى عندنا دولة في سورة محمد وانتصرنا، قلبنا الصفحة في الفتح والحجرات لقينا الدولة بتكبر وبتبقى هي القوة المسيطرة على الجزيرة العربية كلها، قلبنا الصفحة لقينا نفسنا رجعنا لسورة قاف تاني حيث عام الحزن. وقلنا ان ده رسالة لينا، اول حاجة ليه صور المدنية بتاعت الفتوحات بعد سورة الأحقاف، ان مهما سود الواقع ايها الدعاء اوعوا تزعلوا الفتح جاي جاي. طب ليه سورة قاف رجعنا تاني لعام الحزن والاستهزاء بعد صور الفتوحات الرهيبة زي سورة الحجرات؟ ان اوعوا انتوا في الفتح تنسوا سبب الفتح ان هو القرآن والتربية. عشان كده كان متوقع بعد الحجرات يجي مثلا سورة التوبة او يجي سورة بتتكلم عن الفتوحات الإسلامية في الواقع بقى، لان هي دي المرحلة اللي بعد عام الوفود. فجت سورة قاف، لا افتكروا التربية اوعوا تسيبوها. الترابط الثالث قلنا ما بين قاف والجزء 27، الجزء 28 بيتكلم عن ازاي فرد يقدر يبني امه ويقدر يغير الواقع. فقلنا ان اللي تربى على تربية الجزء 27 وتربى تربية نفسية وتحرر من جبل النفس اللي منعه عن الانطلاق الى الله. في الجزء 27 هو اللي هينفذ الانطلاقات والبطولات بتاعت الجزء 28. الترابط الخامس ما بين سورة قاف وسورة الزاريات اللي بعدها. قلنا اشمعنى قيد الرزق بتاع سورة الزاريات هو اول حاجة جت بعد قاف؟ لان ده اكبر غطاء عمل انسان عند ربنا وعمل انسان عند الدار الاخرة. الترابط السادس بين سورة قاف وبين السياق القرآن العام كله. قلنا ان سورة قاف هي اول سورة في المفصل وده السبع السابع في القرآن. بعد كده اتكلمنا عن الترابط الموضوعي وقلنا اعجاز موضوع سورة قاف. ايه سورة قاف؟ قلنا ان الترابط الموضوعي ده نوع من انواع اعجاز القرآن وان المستشرقين حاولوا يضربوا في القرآن ان مفيش ترابط بينه وبين اياته. وضربنا مثل بالاعجاز الترابط الموضوعي في سورة البقرة وازاي ناس تتكلم عن الاستخلاف في الارض بصورة فعلا تبهر بالترابط اللي ما بين اياتها. وبعد كده قلنا سورة قاف في ثلاث انواع من الترابط الموضوعي فيها. الحاجة الاولانية بتتكلم عن الغفلة، لقد كنت في غفلة، بتكلم اللي مفيش حاجة مفوقاه. الترابط الثاني بعد الغفلة هو القرآن. قلنا ان اول السورة واخرها بدأت بالكلام عن القرآن وختمت بالكلام عن القرآن وفي وسطها الكلام عن القرآن، كأن القرآن هو طوق النجاة الوحيد اللي هنقدر نعبر بيه عام الحزن. إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. في نهاية الحلقة الثانية من تفسير سورة قاف إن شاء الله بإذن الله عايزين يعني طول نفس وعايزين قوة يا جماعة في هذه الرحلة القرآنية المتعة مع صور القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. في دورة صرخات للغافلين إن شاء الله بإذن الله أسبوع ورا أسبوع. الامتحان بتاع شهر رجب بيقرب، الامتحان اللي هتبقى الجواز بتاعته ان شاء الله باذن الله عمره في رمضان باذن الله الامتحان بيقرب. عايزينكم تبعتوا لنا المدارسات بتاعتكم على صفحه الفيسبوك اللي هتتكتب قدامكم على الشاشه وعلى صفحه التليجرام، قناه التليجرام اللي هتتكتب قدامكم على الشاشه سواء هنا او سواء هنا. ابعتوا لنا المدارسات بتاعتكم باذن الله سبحانه وتعالى عشان لما نخلص سوره قاف هنعمل حلقه مدارسه انتم هتبقوا الابطال بتوعها، انتم اللي ان شاء الله باذن الله هتتكلموا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. ما تنسوش قيام الليل بالصورة ونبدأ نعيش مع الصورة. بدأنا نتكلم في الموضوع بتاعها وبقى يعني واحدة واحدة نبدأ ندخل في أغوار الصورة أكتر إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم وربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.